بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. فلم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا خامدين.